الدم النجس أن الدم النجس يعفى عن يسيره، بل قال رحمه الله يعفى عن يسير كل نجاسة، يعفى عن يسير كل نجاسة. نعم. والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وأن الاستجمار يقوم مقام الماء، يعني مقام الاستنجاء حتى مع وجود الماء، خلافا لما يظنه بعض العامة حيث يظنون أنه لا يجوز الاستجمار إلا عند عدم الماء، وهذا غير صحيح، بل يجوز الإنسان أن يستجمر بحجر أو مناديل أو نحوها حتى مع وجود الماء، لأن الاستجمار مطهر كتطهير الاستنجاء من حيث الحكم، وليس رافعا للنجاسة فقط وليس مبيحا فقط. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة وكذلك الهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني لو أن الهر مثل أكل نجاسة ثم مس أو شرب من إناء، فإن هذا الإناء لا يتنجس من فمه، لأن هذا مما يعفى عنه ومما تكثر ملابسته ويشق التحرز عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. فإن علمت، أحسن الله إليك، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. طيب، كذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، يعني إنسان لو أصابه شيء من طين الشوارع فإنه يعفى عن اليسير، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير، وإن لم تعلم فالأصل الطهارة، لأن ما يصيب الإنسان من الشوارع من طين أو ماء لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن طهارته فواضح، والثاني أن يتيقن نجاسته فواضح، والثالث أن يتردد أو يشك، فالأصل الطهارة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، وكذلك العمل من ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام، والنضح غمر المكان بالماء من غير فرك ولا دلك، هذا النضح يعني الرش من غير فرك ولا دلك. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح ويرش من بول الغلام، لكن الذي لم يأكل الطعام لشهوة فلا بد من قيدين: القيد الأول أنه لم يأكل الطعام، وثاني لشهوة، لأنه قد يأكل الطعام أو يؤكل الطعام لكن لغير شهوة. قال وقيئه، وهذا مبني على أن القيء نجس وأنه يعفى عنه، فقوله رحمه الله بنضح بول الغلام وقيئه، هذا مبني على أن القيء نجس لكن نجاسته مخففة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن القيء نجس وينقض الوضوء لكن نجاسته مخففة، ولهذا قسموا النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب، والثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، والثالث نجاسة متوسطة وهي ما سوى ذلك، والقول الثاني أن القيء طاهر ولا ينقض الوضوء، فالقيء طاهر سواء خرج بحاله أم متغيرا، لأنه لا دليل على نجاسته. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يصح، وثانيا لو صح فهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وبناء على هذا نقول القي طاهر سواء خرج بحاله، يعني أنه أكل عزكم الله ثم لفظ ما فيه أو ما في بطنه ومعدته أم أنه خرج متغيرا، فهو طاهر. نعم. أحسن الله لقاه رحمه الله. وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. طيب، وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فما كان الأصل طهارته فإنه يبقى على هذا الأصل، وما كان الأصل نجاسته فإنه يبقى على هذا الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك أيضا من حيث الحل والحرمة، ما كان الأصل فيه الحل يبقى على حله، وما كان الأصل فيه الحرمة يبقى على حرمته. وإذا شككنا نرجع إلى الأصل، قال فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، فالأصل في جميع الأعيان الطهارة إلا ما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. فجميع الأطعمة وجميع الحيوانات وجميع الثمر والشجر الأصل فيه الحل والإباحة، بل كل ما خلقه الله تعالى من الأعيان من حيوانات وثمار وغيرها الأصل فيه الطهارة والحل والإباحة. والدليل على هذا أولاً قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وهذا يدل على أن الأصل الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل. ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان أو في حرمته فالقول قول مدعي الحل، أو وكذلك الثمر، أو تنازعوا في طهارته ونجاسته فالقول قول مدعي الحل. إذن جميع الأطعمة الأصل فيها الحل، فلا يحرم منها في غير الحيوان إلا ما كان مضرا أو نجسا مثل السم والنجاسة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت. نعم، من فروعها يعني مشقة تجلب التيسير الرجوع إلى الظن، هذا من التيسير، وأن الإنسان لا يلزم باليقين إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان. فمثلا الإنسان يغتسل عن الجنابة، لا يشترط في غسله للجنابة أن يتيقن أن الماء وصل إلى كل موضع من بدنه أو كل جزء من بدنه، بل يكفي في ذلك غلبة الظن. كذلك أيضا الثياب، لو أصاب ثوبه نجاسة يكفي إذا تعذر اليقين، يكفي غلبة الظن أن هذا الموضع هو النجاسة. فمثلا إنسان أصابه رشاش من ماء نجس ولكن لا يعلم أين الموضع، هل هو في كمه أو في طرف ثوبه، فينظر ماذا يغلب على ظنه من حيث الموضع، وما يغلب على ظنه أنه طهر من حيث التطهير، فغلبة الظن هنا تستعمل في عين في موضع النجاسة، وتستعمل أيضا في تطهير النجاسة والحكم عليها. كذلك أيضا الأواني، دخول الوقت يرجع فيه إلى غلبة الظن. فإذا قدر الإنسان تعذر أو تعسر عليه معرفة اليقين فإنه يعمل بغلبة الظن. فلو كانت السماء ملبدة بالغيوم في يوم شاتم ولا يمكن أن يعرف دخول وقت الظهر، لكن غلب على ظنه أن الظهر دخل، يعني نظر في السماء وإلى السماء ملبدة بالغيوم سوداء من شدة الغيم، وليس معه يعني في معه ساعة أو ما يتمكن بمعرفة الوقت، هنا متى غلب على ظنه أن الوقت قد دخل فإنه يصلي. ثم إذا تبين فيما بعد أنه صلى قبل الوقت أعاد، وإلا فالأصل أن صلاته صحيحة. مثل ذلك أيضا الفطر بغلبة الظن، فلو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فيجوز الفطر. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على أنهم أفطروا عن يقين أو غلب الظن، عن غلب الظن، ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء، وما جاء في بعض الروايات لا بد من قضاء فهي ضعيفة. نعم أحسن الله. نعم لا يمسكون يمسك لا ما في قضاء، لأن الآن حينما أفطروا أفطروا نسيانا أو جهلا فأفطروا، لو طلعت الشمس يلزم الإمساك، يجب الإمساك بقية البقية، ويكون أكلهم وشربهم جهلا بالحال. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. ومن فروعها أن المتمتع والقائم قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، لهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. نعم وجوب الهدي على المتمتع والقارن دل عليه النص، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في التمتع. وأما القارن فإن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة، ولذا هذا جاءت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءت الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع، البخاري وغيره تمتع رسول الله مع أنه كان قارنا، لأن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم. المتمتع والقارن ترفها بترك أحد السفرين، فلهذا وجب عليهما الهدي، فبدلا من أن ينشئ سفرا للحج وسفر للعمرة أنشأ سفرا واحدا لهما معا. قال رحمه الله شكرا لهذه النعمة. إذن الهدي هذا هدي شكران، لأن الهدي منهما هو هدي شكران ومنهما هو هدي جبران، فهدي الشكران يكون شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام النسك، وهدي الجبران يكون جبرا لما حصل في النسك من الخلل، مثل فدية لو أن شخصا مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك هذا جبران. طيب الإحصار، الإحصار متردد بين الشكران والجبران، فإن نظرت إلى أنه لم يفعل النسك قلنا هو جبران، وإن نظرنا إلى أنه ينحر هذا الهدي شكرا لله عز وجل على تيسير إحلاله منه قلنا شكران، والأقرب أنه هدي شكران. ينبني على هذا أنه شكران أو جبران ليس الكلام لفظيا، وإنما ينبني عليه أحكام، فإذا قلنا إن الهدي هدي شكران جاز الأكل منه يأكل منه، وأما إذا قلنا جبران فإنه لا يجوز الأكل منه. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كلا. وقد دل على هذا عموم قول الله عز وجل، يعني حل المحرمات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن المؤلف يقول ستأتي في وين القاعدة الرابعة، ومن هذا إباحة المحظور. نعم في صفحة 23. نعم نعم إيش ما ورد شيء لما أعلم، حينما صد النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه نحر هدية، لكن هل ورد أنهم أكلوا أم لم يأكلوا الله أعلم. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. وإباحة ما تدل حاجة إليه كالعراية للحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل. طيب إباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعراية جمع عرية، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر للحاجة إلى الرطب. شف معنى المسألة، يعني القاعدة أنه إذا بيع الربوي بالربوي أو إذا بيع الربوي بجنسه لا بد من تحقق التماثل، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا باع مثلا تمرا بتمر مع الزيادة يكون هذا ماذا؟ ربا. فضل ولا نسيئة؟ فضل. يقول للحاجة إلى الرطب، للحاجة إلى الرطب فرخص فيه، لأن تحريم ربا الفضل ليس لذاته وإنما هو لغيره، ولذلك إذا دعت الحاجة جاز. وبهذا نعلم أن المحرمات أو أن المحرم على نوعين: محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة، ومحرم لغيره فتبيح الحاجة. فالمحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، مثل أكل الميتة، الميتة حرام لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة. محرم لغيره فهذا تبيح الحاجة، إذا دعت الحاجة أبيح. من ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية، الأصل فيه أنه حرام، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. ولهذا قال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم. ولهذا جاءت السنة بإباحة النظر إلى المرأة المخطوبة مع أنها أجنبية عنه، بل إن الفقهاء قالوا أنه يجوز أن ينظر إلى من يعاملها وتعامله، لأنه إذا لو حصل بينهما محاكمة ومنازعة تمكن من معرفتها. وكذلك أيضا تحريم الحرير، الحرير تحريمه ليس لذاته وإنما هو لغيره، ولذلك إذا دعت الحاجة جاز. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام باستعماله للحكة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. إباحة أخذ العوض سواء كان العوض منهما أو من أحدهما فيجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاثة، النصل والخف والحافر، تجوز بعوض وبغير عوض، تجوز بعوض وبغير عوض. أما ما سواها، ما سواها من المسابقات المباحة، من المسابقات المباحة، فإنها لا تجوز بعوض من الطرفين. لكن لو كان العوض من أحدهما أو من أجنبي جاز. وبهذا نعرف أن المسابقات ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يجوز بعوض وغيره وهي الثلاثة، الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره، وضابطها كل ما ألهى كثيرا وليس فيه منفعة، والثالث ما يجوز بعوض، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، والمراد ما يجوز بغير عوض إذا كان من المتسابقين. أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي من طرف ثالث فهذا جائز في كل مسابقة مباحة. فمثلا لو قلت لك: أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذا جائز، لأن المسابقة في هذه الحال ليست دائرة بين المغنم والمغرم، بل مغنم ومغرم وسلامة، لأني الآن إن سبقني أنا غارم، إن سبقته فأنا سالم وغانم، أو العكس، يعني إن سبقني فأنا غارم وإن سبقته فأنا سالم، وإن كان العوض منه فقط وسبقت فأنا غانم. إذن تدور بين المغنم والمغرم والسلامة. كذلك أيضا لو كان العوض من أجنبي بأن قال: تسابق والسابق منكما أو الفائز منكما أعطيه كذا، فهذا جائز. وهذا أيها الإخوة ليس من المسابقة في شيء، هذا من الجعالة. أما يعني ظن بعض طلبة العلم أن هذا نوع من المسابقة ويقول إنه لا يجوز، نقول هذا خطأ، بل هذه من الجعالة. لا، كلاهما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي من طرف ثالث فهذه جعالة وليست مسابقة. كما لو قال: من بنى لهذا الحائط فله كذا، بين يقول: من سبق فله كذا، نفس الشيء. أما إذا كان العوض منهما فلا يجوز. ويدلك على هذا أنه إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي فالمعاملة دائرة بين إيش؟ مغنم ومغرم وسلامة، فتخرج عن شبه القمار. السبب أنها تخرج عن شبه القمار بدليل أن الفقهاء رحمهم الله في المسابقة في الثلاثة الخيل والإبل والسهام اشترطوا دخول محلل، يشترطون وإن كان القول مرجوحاً يشترطون دخول محلل، قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار، لأنه إذا دخل طرف ثالث لا يحرز شيئاً، مثل أنا تسابق أنا وإياك على خيل أو إبل أو سهام، نأتي بطرف ثالث يدخل معنا لا يبذل عوضاً. لماذا؟ قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار، حينئذ تكون المسابقة مغنم ومغرم وسلامة، لأنها بالنسبة لمن بذل العوض غانم غارم، بالنسبة للثالث تكون سلامة، إذا خسر سلامة، إذا ربح فهو غانم. وهذا يدلك على أن المسابقة إذا كانت مشتملة على مغنم ومغرم وسلامة أنها جائزة. بل هذا كل معاملة الآن، البيع والشراء، التاجر الذي يبيع تجارته بين أمور ثلاثة، إما أن يربح وإما أن يخسر وإما أن يسلم، فيشتري الكتاب، هذا الكتاب اشتريته بعشرة ريالات بعته باثني عشر رابح، بعته بثمانية خاسر، بعته بعشرة برأس ماله سالم، ولم يقل أحد أن التجارة حرام، يعني كل تجارة عرضة للربح والخسارة، لكن أيضا والسلامة. وهذا يدلك على أن كل معاملة تمحضت بين المغنم والمغرم فهي ميسر، وأما إذا كانت فيها مغنم ومغرم وسلامة فإنها تكون جائزة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف إذا عدم الطول وخاف العنت، لقوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل. طيب، وحمل العاقلة، العاقلة من هم؟ هم العصبة، العاقلة هم العصبة، سموا عاقلة قيل لأنهم يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول، يعقلون الإبل يعني إذا وجبت عليهم الدية يذهبون بها ويعقلونها في فناء أولياء المقتول. وقيل إن العاقلة من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون الشخص عن فعل ما لا ينبغي. العاقلة تجب أو يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، في قتل الخطأ وشبه العمد، فتكون الدية عليهم وتوزع عليهم بحسب الغنى، بحسب القرب والغنى والفقر. أما في قتل العمد، في قتل العمد فلا تتحمله العاقلة، بل قتل العمد إذا عفى الأولياء تكون الدية على القاتل، لأن القاتل في قتل العمد ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف، بخلاف قتل الخطأ وشبه العمد، ففي الخطأ معذور وشبه العمد فيه نوع من العذر ويكثر وقوعه، فلو أوجبناه على القاتل لأجحف ذلك بماله. نستكمل إن شاء الله.